ذيب جدك الغنم بمفانيك، بك من إلينا الرعايا، إلينا الرعايا تعدى، يا ذيب عهدني وعهدك مرمي مرميك أنا يا ذيب، مرميك أنا يا ذيب، لو زان مرماك والنفس خالف رايها قبل ترميك، ترى الشيطان يرمي بالهلاك.